بدون ملاحظة المتعلق به. طيب يا أخوان الآن الكلام على شبه الجملة. يقول شبه الجملة ثلاثة أشياء. الشيء الأول الظرف، قيدنا الظرف بإيش؟ بالمكان، أما الزمان فلا يوصل به، الزمان فلا يوصل به. وقولنا في التقييد المكاني هل يشمل كل المكان، كل ظرف مكاني يوصل به؟ لا، لابد أن يكون ماذا؟ تاما. ما معنى تام؟ أي تحصل أو يحصل بالوصل به ماذا؟ فائدة بدون نظر إلى إيش؟ إلى المتعلق. فخرج ماذا؟ الناقص، ضرب المكان الناقص لا يوصل به. فلا تقول جاء الذي مكانا، جاء الذي مكانا، نصح أو ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن هذا ضرب إيش؟ ناقص، لا يتم الفائدة إلا إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى المتعلق. مثلا نزل مكانا، جاء الذي نزل مكانا، هنا تمت الفائدة. فلا تتم الفائدة بالناقص إلا إذا نظرت إلى إيش؟ إلى المتعلق. بخلاف التام تقول جاء الذي عندك، حصلت الفائدة وما حصلت؟ هل بالنظر الى المتعلق جاء الذي استقر عندك؟ لا، من غير نظر الى المتعلق الفائدة ماذا؟ حاصل، اعرفنا انه نزل عندك هذا الرجل، واضح الان. فقوله التام، ما المراد بالتام؟ اي الذي يحصل بالوصل به فائدة دون نظر الى ماذا؟ الى المتعلق به، دون نظر الى المتعلق به. فخرج بهذا عجل الناقص نحو جاء الذي مكانا، هل يصح الوصل لمكان هنا؟ ما يصح. لماذا؟ لان مكان ناقص لا تحصل الفائدة الا اذا نظرنا الى ايش؟ الى المتعلق. فقلنا جاء الذي نزل مكانا، حصلت ماذا؟ الفائدة. فالمراد بظرف المكان أي التام، فخرج بهذا المكان الناقص. وسيأتي التمثيل عن التام هنا. وهذا الكلام أيضا يفهم يا أخوان، ما المراد بالتام يفهم. قال رحمه الله تعالى: وشبه الجملة ثلاثة أشياء، أحدها الظرف نحو جاء الذي عندك، جاءني الذي عندك. نعم، جاء زعي المهاب والمقاية والمهاب ضمير متصل بالعكسون حالي وصل فعلي مقدم. والذي اسمه اسم مبني على السكون حالي رفع فاعل. وعندك عند ظرف مكان تنسون على الظرفية على الظرف المتحة الظاهرة على آخره. وعند مضاف الكاف ضمير متصل على الفتح من حالي جر من إضافة. والظرف متعلق بالصلة المحذوفة، الصلة المحذوفة الأصل الصلة هي محذوفة. والتقدير جاء الذي استقر عندك، أحسنت بارك الله فيك. العيد هو الشاهد ايش يا اخي الان؟ الوصل بايش؟ بشبه الجملة. والاول من شبه الجملة هو ظرف المكان الثاني، احسنت، ظرف المكان الثاني. خرج الناقص وخرج ايضا الزمان لا يوصل به الا فيما حكى السائل كان حكاه حكم عليه من شام الشذوذ، سياتي ان شاء الله في الفصل. قال وقوله تعالى: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق او باطل. هات يا اخوان، ما اسم موصول وانت استفهام صح؟ نعم، اسم موصول الذي عندكم ينفذ والذي عند الله باطل، ما يحصل فيه نفذ. نعم، مبتدا. نعم، وعند ظرف مكان منصوب على الظرفيه على مدروس المدحه الدائره. وعنده مضاف والظرف ما يعرابه متعلق منه موضوع ذلك. نعم متعلق محلوب صلة تقديره ما عندكم استقر، أي ما استقر عندكم هذا ينفذ. هات الآن ينفذ مع المضارع. والجملة في محل رفع خبر، جملة ينفذ هو في محل رفع خبر، والصلة هي عندك أنت. وما عند الله باق نفس الكلام، ما عرفت وما مبتدا اسم موصول. وعند الله صلة الموصول لا محل من الإعراب. وباطل خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة، واضح؟ معوض عنها تنوين. نقول هاتنا على الألف المحذوفة معوض عنها تنوين. ايش نقول؟ هذا التنوين تنوين توكيد وانتبه له، ما في عوض هنا. محذوفة لالتقاط ساكنين الياء على الياء. انا اقول فلان على الياء المحذوفة، احسنت يا طلاب، على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين حذفا، وليس هذا التنوين تنوين عوض عنها، وانما هو تنوين تمكين. فما يقول هذا الاشموني رحمه الله تعالى والصبان كذلك علق على هذا الكلام. نعم يا محمد، انا قلت الالف. الشاهد يا اخي الصومالي، الايه هذه الشاهد شبه الجمله، الوصل بشبه الجمله وهو الظرف المكاني هنا الثاني. قال والثاني الجار والمجرور، كذلك ايضا الجار والمجرور يشترط فيهما ما اشترط في ظرف المكان أن يكون ماذا؟ تاما. الجار المجرور الذي يوصل به لا بد أن يكون تاما. وما معنى التمام؟ أن يحصل بالوصل به إيش؟ فائدة دون النظر إلى المتعلق. فعلى هذا لا يجوز أن تقول جاء الذي بك، يصح هذا؟ جاء الذي بك يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن بك هذا جار مجرور ماذا؟ ناقص. لا تحصل الفائدة إلا إذا نظرت إلى المتعلق المحذوف، واضح؟ أما التام فيجوز الوصل به مثل جاء الذي في الداري، حصلت الفائدة وما حصلت؟ حصلت الفائدة من غير نظر إلى إيش؟ إلى المتعلق أو المتعلق. لسه الكلام الذي كتبته هنا اكتبه هنا. قال رحمه الله تعالى: والثاني الجار والمجرور، وانه يشترط فيه التمام، نحو جاء الذي في الدار، وقوله تعالى: وألقت ما فيها. لمن يعرف؟ القاف الماضي، القاف الماضي، وهل من علامات الافعال ومن علامات الاسماء؟ الاسماء. كيف هنا؟ هذا هو اصلية. نعم نعم احسنت. فالهاء في التكاثر هنا اصلية يا اخوان، ثم تلك التي تكون في الاسماء تكون فيها الهمزة همزة ايش؟ وصل، لا همزة قطع، بخلاف التي في الافعال الاصلية تكون الهمزة فيها همزة قطع. القط الهاكم الى اخر ذلك. مبني على الفتح وعلى الاخر. والقط على الفتح هذه تاء ثانية. بارك الله فيك. والالف هناك في الف موجودة، القى اصلها الف حذفت الانتباع ساكنين، انتبت مع تاء ثانية ساكنة وحذفت الالف، ولكن فعل القى بالالف، لكن حذفتني ان انتبت مع تاء ثانية ساكنة. القت ما فيها والفاعل ضمير، فاعل ضمير مستتر منه جوازا. نعم هي نعم عن الارض يعني ما يسمى وصول ما يسمى وصول على رسم فرده فيها جار ومجرور نعم متعلق ومجرور نعم ما استقر فيها. والعائد والعائد هو القت ما فيها نعم فيها هو العائد الظاهر هيك القت هو نعم احسنت مستقر هو بارك الله فيك. العائد كما يقول لك هو يا اخوان. قال رحمه الله تعالى: الشاهد يا اخي ازهر في هذه الايه الشاهد ان ما اسمه ان الوصل هنا بشبه الجمله وهو الجار والمجرور يشترط فيه ان يكون تاما احسنت. قال رحمه الله تعالى: ويتعلق الظرف والجار والمجرور اذا وقع صله بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. واضح ان شاء الله. اذا وقع الظرف والجار والمجرور التامان فإنهما لا يكونان هما الصلة، لا، وإنما الصلة إيش؟ تكون محذوفة تقديرها إيش؟ استقر. وأن نقول مستقر يجوز وكائن استقر أو مستقر ما يجوز، لأن الموصول لابد أن يكون إيش؟ نعم لابد أن يكون الصلة جملة فعلية، فعلى هذا لا يجوز أن تقول مستقر أو كائن، ما يصلح هذا، لابد أن تقدر المحذوف هذا فعل تقدير استقر، لابد من تقدير فعل محذوف. في الصلة لابد، في غير الصلة في باب الخبر سيأتي معكم أنك يجوز أن تقدره فعلا وتقول استقر أو استقر، في باب الخبر يجوز، في باب الحال، في باب الصفة يجوز، أما في باب الصلة فلا بد أن يكون هذا المحذوف إيش؟ فعلا، لا بد أن يكون فعلا تقدير استقر أو حصل إلى آخر ذلك. قال: ويتعلق الظرف الجار والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. والثالث الصفة الصريحة، والمراد بالصريحة أي الخالصة للوصفية، لم تغلب عليها الإسمية، ما غلبت عليها الإسمية. أما إذا غلبت عليها الإسمية فإن أن التي تكون في هذه الصفة تكون تعريفية، مثل يا أخوان الصاحب. صاحب هذا في أصل وضعه عند إيش؟ في أصل وضعه عند العرب أنه وضع لمن؟ للاستحضار، كل ما كان مصاحب لشخص قال له إيش؟ صاحب. لكن بعد ذلك نقل عن أصله وأصبح يستعمل لمن؟ لمن يصاحب الملك وهو الوزير، هو الذي يقال له الصاحب، هو الذي يقال له ماذا؟ الصاحب. فما هي آل الآن التي على الصاحب هذه؟ هل تكون موصولة؟ تكون تعريفية. لماذا؟ لأن آل الموصولة لابد أن تكون داخلة على صفة صريحة. آل الموصولة لابد أن تكون داخلة على صفة صريحة. ما المراد بالصفة الصريحة؟ أي الخالصة للوصفية، لم تغلب عليها ماذا؟ الإسمية، ما غلبت عليها الإسمية. فخرج على هذا ماذا يا أخوان؟ الصاحب، فإنهم أصبحوا يطلبون على ماذا؟ على وزير الملك، هو الذي يقال له الصاحب. لكن أنت لو استعملت في كلامه قلت جاء الصاحب ترد به إيش؟ الذي صاحبك، فلا بأس بذلك. لكن الأصل في كلامهم الآن أصبح إيش؟ أنهم يقولون جاء الصاحب ويريدون به من؟ وزير الملك ويريدون به وزير الملك، فهل تكون هنا الموصولة هذه؟ لا، لا، وإنما تكون إيش تعريفية. لماذا؟ لأن الوصف هذا غلب عليه إيش الإسمية، غلبت عليه الإسمية، ويشترط في الوصف هذا الذي يوصل به الموصول الذي هو ال يشترط فيه أن يكون ماذا؟ صريحا. فخرج بالصريح غير إيش الصريح، وهو الذي غلبت عليه الإسمية له الصاحب. صاحب الوصول صاحب الوصول دخلنا. لا لا، صاحب هذا المصاحب. الآن نبقى نختم بهذا إن شاء الله. قوله الصفة الصريحة، ما المراد بالصريحة؟ قلنا الخالصة الوصفية لم تغلب عليها الإسمية، فخرج على هذا الصفة غير الصريحة، وهي التي غلبت عليها الإسمية، مثل الصاحب أصبح يطلقون على ماذا؟ على وزير الملك. وأيضا محمد الحديد مثلا آخر قال مثل الراكب، الأصل في الراكب يطلق على راكب الإبل وراكب الخيل وراكب الحمار وغير ذلك، راكب السيارة، كل من ركب شيئا قيل له إيش الراكب. لكن قال أصبح بعد ذلك يستعمل الراكب هذا على راكب الإبل، يقولون جاء الراكب ويريدون به راكب إيش الإبل، فعلى هذا تكون الموصولة وغير موصولة. غير موصولة لماذا؟ لأن الوصف هذا راكب غلبت عليه إيش الإسمية، أصبح يطلق على راكب شيء معين، وهو راكب ماذا؟ الإبل، هو الذي يقال له جاء الراكب. واضح إن شاء الله. فيشترى في الوصف أن يكون صريحا. قال والثالث الصفة الصريحة، والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول كما تقدم، وتختص بالألف واللام، وتختص الفاعل ضمير مستتر فجدره إيش هي، يعود على ماذا؟ على الصفة الصريحة، أي أن الصفة الصريحة لا تكون صلة إلا لماذا؟ إلا لألف فقط. لا تكون صلة الصفة الصريحة هذه إلا لألف فقط، كما يقول وتختص بالألف واللام. في شيء قام قبل ما نختم في شيء في الدرس هذا؟ لا بس لو تأخرنا في الموصول، الموصول مهم جدا، وفي شيء من الصعوبة على الإنسان، لأنه ما ذكر هذا في التكفى، ذكر هذا كان في التكفى، ما ذكر هذا هو الربع فيه، أقل من الربع ما ذكره، مر عليه مرورا هاتف الزمن العالم، وزمن العالم يعني قلنا الحمد لله تأليم، حتى معنا أنه كانت كل أسئلة الذي يمكن أن يختلفون. لا جنة جنة جنة جميلة، أنا أخطأت جنة، لا تقول لي جنة لا تقول لنا جملة، لا تقول لنا جملة، هذا يتعلق بجار ومجرور، يكون متعلقا بغيره تبرع. لا لا، الأصل أنه يتعلق بالفعل، ما أعرف الخلاف، ما أعرف الخلاف. طيب في شيء أخوان قبل ما نختم الدرس؟ ما في شيء إن شاء الله. إلى هنا قال تعالى والعائد ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقدم في الأمثلة المذكورة. نعم، هذا بالنسبة للكلام على العائد، فإنه أيضا كذلك تقدم الكلام عليه بشيء، فهو أنه قلنا في الغالب يصير ماذا؟ ضمير غيبة، هذا هو الغالب في العائد، وقد يكون ضمير خطاب مثل ضمير خطاب وأنت الذي تلي الخيول وغوصها إليك والأيتام وأنت تطعمها، وقد يكون ضمير تكلم أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فالأصل في ضمير في العائد هذا أن يكون ضمير غيبة. ثم قال رحمه الله تعالى لا بد فيه أن يكون مطابقا للموصول. في أي شيء التطابق يكون؟ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. معنى هذا أنه إذا كان الموصول مفردا مذكرا فلا بد أن يكون العائد هنا إيش مفردا مذكرا، مثل جاء الذي قام، جاء الذي إيش قام، تقول جاء الذي قام، ما يصح هذا، لا بد أن تقول جاء الذي إيش قام، حتى يعود هنا إيش العائد ماذا ضمير مفرد ماذا مذكر. ولو قلت جاء التي أو جاءت التي ماذا تقول قامت، أي هي واضح الآن. وإذا قلت جاء اللذان قاما واضح الآن، وجاء اللتان قامتا، وجاء الذين قاموا، وجاء اللواتي ماذا قمنا، واضح الآن. فلا بد من تسابق بين العائد وبين الموصول، ومعنى هذا كما تقدم أنه إذا كان الموصول مفردا مذكرا ذكرت العائد وأفردته، وإذا كان مفردا مؤنثا أفردت العائد وأنثته، وإذا كان مثنى مذكرا سميت العائد وماذا سميت العائد وذكرته، وإذا كان العكس كذلك، والجمع ذكور أيضا تجمع العائد وتذكره جاء الذين قاموا، وإذا كان جمع إناث جمعت العائد وأنثته فقلت جاء اللواتي ضمنه. هذا هو خلاصة الكلام على العائد. في شيء؟ ما في شيء إن شاء الله، لأنه ليس شيء ننبه عليه وهو لا بأس به أن يذكر، أن الضمير هذا قد يحل محله الاسم الظاهر يكون عائدا، الاسم الظاهر قد يحل محل الضمير ويكون عائدا عن الاسم الموصول، مثل قول الشاعر: سعاد التي أضناك حب سعادة وإعراضها عنك استمر وزاد. أنت الشاهد الآن أن الاسم الظاهر حل محل الضمير، الأصل بالعائد أن يكون ماذا؟ ضميرا، وقد يحل الظاهر يكون عائدا عن الاسم الموصول، مثل هذا البيت: سعاد التي أضناك حب سعادة. الأصل إيش؟ سعاد التي أضناك حبها، واضح الآن؟ سعاد التي أضناك حبها، لكن هنا حل الظاهر محل ماذا؟ محل الضمير، حل الظاهر محل الضمير، وهذا نادر جدا، قليل أن يحل الظاهر يكون عائدا اسما ظاهرا، هذا قليل جدا كما في هذا البيت. وأيضا البيت الذي ذكره الشارح: يا رب ليلى أنت في كل موطن، وأنت الذي في رحمة الله أطمعه. أي شاهد؟ وأنت الذي في رحمة الله أطمعه، حل الظاهر هنا محل إيش؟ محل الضمير، والأصل أن يقول ماذا؟ وأنت الذي في رحمته إيش؟ أطمعه، هذا هو الأصل، أنه يقول وأنت الذي في رحمته أطمعه، لكن هنا حل الاسم الظاهر محل ماذا؟ محل الضمير، وهذا قليل جدا أن يحل الظاهر محل الضمير، واضح إن شاء الله. فالأصل في العائد أن يكون ضميرا، وقد إيش يحل الظاهر محل الضمير ويكون عائدا كما في البيت المتقدم: سعاد التي أضناك حب سعادة وإعراضها عنك استمر وزاد. الأصل إيش؟ سعاد التي أضناك إيش؟ حبها، سعاد التي أضناك حبها، لكن حل الظاهر هنا محل الضمير، فقال سعاد التي أضناك حب سعادة. والبيت الآخر: يا رب ليلى أنت في كل موطن، وأنت الذي في رحمة الله أطمعه. والأصل يقول إيش؟ وأنت الذي في رحمته أطمعه، لكن أتى بالظاهر محل الضمير، وهذا قليل يا أخوان. والنحو يا أخوان شواهد شعرية وقواعد وآيات قرآنية، هذا هو النحو، لابد أن تحفظ الشواهد وتحفظ الآيات التي يصدر بها النحاة، هذا هو أهم شيء في النحو، حفظ الشواهد وحفظ الأدلة التي يستدل بها والشواهد والأدلة، إعراضها عنك استمر وزاد. قال رحمه الله تعالى: كيف؟ أنت كنت نائما ولا كنت هناك في العمل في البيت؟ هذا نبه أنا ونسينا. قال رحمه الله تعالى: وقد يحذف، أي ما هو الذي يحذف؟ العائد هذا الضمير قد يحذف. قال: وقد يحذف نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد. وقوله تعالى: يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي الذي تسرونه والذي تعلنونه. ونحو: ويشرب مما تشربون، أي تشربون منه، تشربون منه. هذا بالنسبة للكلام على حذف العائد، الأصل في العائد أن يكون مذكورا، هذا هو الأصل عندهم أنه يكون مذكورا في الكلام. قد يحدث وحذفه جوازا يا أخوان، لا يحدث العائد وجوبا، وإنما يحدث جوازا، واضح إن شاء الله هذا الكلام. لا السؤال الذي كنت أسأل عنه مرة، كان عائد لا يحدث وجوبا وإنما يحدث جوازا، فيجب للشخص أن يثبت العائد وأن يحدثه. فقوله هنا في التمثيل: لننزعن، ثم الآية الأخرى ثم الثالثة، أشار بهذه الآيات الثلاث إلى أن العائد قد يحذف مرفوعا، وقد يحذف منصوبا، وقد يحذف ماذا؟ مجرورا. المرفوع كما في الآية الأولى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، قال إيش التقدير؟ هو حذف العائد هو المرفوع. والمنصوب في الآية الأخرى: يعلم ما تسرون وما تعلنون، تقديره ماذا؟ تسرونه وتعلنونه. والآية الأخرى الثالثة: ويشربوا مما تشربون، أين العائد؟ محذوف مجرور، تقديره ماذا؟ منه. إلا أن هنا شيء نذكره إن شاء الله هو مفيد، أن العائد المحذوف المرفوع يحذف بشروط، والمنصوب كذلك يحذف بشروط، والمجرور أيضا كذلك يحذف بشروط. أما بالنسبة لحذف العائد المرفوع فإنه يكون إذا أردت حذف العائد المرفوع فإنه لا يحذف إلا إذا كان مبتدأ مرفوعا مخبرا عنه بمفرد، هذا شرط حذف العائد المرفوع. شرط حذف العائد المرفوع أن يكون مبتدأ مفردا، مبتدأ مخبرا عنه ماذا؟ بمفرد. هذا يكون الشرط في حذف العائد المرفوع، يحفظ إن شاء الله. حفظ أو لم يحفظ؟ حفظ إن شاء الله، يكون مبتدأ مخبرا عنه بمفرد، مثل هذه الآية: لننزعن من كل شيعة أيهم، فعندما الإعراب والمنصوب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الله وقع في شيء قسم والله أو أقسم لننزعن فعل فعل مبارك فننزعنا ايش فعلنا لعنا نحن هذا بالنسبة لحذف العائد المرفوع أن يكون مبتدأ مخبرا عنه بمفرد فلا يحذف إذا كان فاعلا فإن الفاعل لا يحذف مثل هذا أشد مبتدأ هو العائد هذا مخبر عنه بأشد أشد جملة أو مفرد مفرد وهو جملة مراد مفرد لا يقابل جملة وأيضا مثل هذا الآية قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لنكمل هذا سهل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لا لا سهل هو الذي لا لا هو نعم لا على حسن ما غلنا هيا هو ضمير منفصل الذي يعني على استخدام المحل هو الذي المصدر يحتاج الى خبر متعلق تغدى الاعراب لهذا يحتاج الى متعلق لا مو تغييره لا متعلق غيره متاخر نعم وإله هو الذي في السماء إله خبر لمنتدى محدود تقديره هو إله أحسنت وجملة هو إله ثلاث الموصول لا محل له الإعراب والعيد هذا هو المحدود أحسنت ومثله وفي الأرض إله نفس الإعراب أحسنت هذا بالنسبة لحذف العائد المرفوع أن يكون مفردا أو أن يكون مبتدا مخبرا عنه بمفرد بقي حذف العائد المنصوب قال وشرط حذف العائد المنصوب ان يكون متصلا اي ضميرا متصلا وناصبه عندكم وناصبه وناصبه الجدها وناصبه فعل تام او وصف غير صلة ال هذا بالنسبة لحذف العائد المرفوع انتبه يا اخي موجود في الكلاس بشيروا عليه بس بغض بشيروا عليه اشارة وانتبهوا نشرح لهم حذف العائد المنصوب ان يكون متصلا وناصبه عندكم وناصبه ناصبه وناصبه فعل تام او وصف غير صلة ال او وصف غير صلة ال اذا العائد المنصوب لا يحذف مطلقا جهازا وانما يحذف بهذا الغيب ان يكون ناصبه فعلا ان يكون ضميرا متصلا وناصبه فعلا تام وماذا ايضا كذلك او وصف غير صلة ال واضح لنا ان شاء الله فقوله هنا ضمير متصل اخرج الضمير ماذا المنفصل فلا يصح حذف العائد بنحو جاء الذي اياه ضربت جاء الذي اياه ضربت يصح هذا ولا يصح لا يصح لماذا لان العائد هنا ضمير ماذا منفصل العائد هنا ضمير منفصل فلا يجوز حذفه وانما قال يحذف الضمير المتصل الضمير المتصل اما الضمير المنفصل فلا يحذف ثم قال وناصبه فعل تام هذه شروط ان تحفظ بحذف العائد المنصوب وناصبه فعل تام كما في الايه يعلم ما تسرون وما تعلنون ماذا اخرج بالفعل التام الفعل الناقص معروف الافعال الناقصه كان مع اخواتها وكاد ايضا كذلك مع اخواتها هذه افعال تسمى افعال ماذا ناقصه تحتاج الى اسم والى خبر والفعل التام هو الذي يكتب فيه بالمرفوع واضح ان شاء الله فخرج بقوله ناصبه فعل خرج الحرف قوله يناصبه فعل خرج ماذا الحرف فلا يحذف العائد مع الحرف فلا فعلى هذا وجب ذكره بنحو جاء الذي انه فاضل جاء الذي انه فاضل هل يجوز حمد العاجز مع انه ناس؟ لا يجوز. لماذا؟ لان الضمير المتصل هذا ناصبه ماذا؟ حرف وليس بفعل. ويشترط في حمد العاجز المنصوب ان يكون ناصبه ماذا؟ فعلا. ان يكون ناصبه فعلا. فاذا كان ناصبه حرفا فلا يحدث على هذا، وجب ذكره في نحو ايش؟ في نحو جاء الذي انه فاضل لا يجوز حده. واضح ان شاء الله. ثم قال فعل ثان، اخرج الفعل ماذا؟ الناقص. لا يجوز حده مع الفعل الناقص، فلا يجوز ان تقول جاء الذي كان زيد، جاء الذي كان ماذا؟ زيد. بل واجب ان تقول ايش؟ جاء الذي كانه ماذا؟ زيد. جاء الذي كانه زيد، ولا يجوز ان تحذف العائد. واضح الان؟ فقوله فعل تام اخرج الفعل ماذا؟ الناقص. فواجب ذكر العائد مع الفعل الناقص في نحو جاء الذي كانه زيد، ولا يجوز ان تقول جاء الذي كان زيد، جاء الذي كان زيد وتحذف العائد. واضح ان شاء الله؟ كانه زيد، هذا من متصل خبر كان مقدم وزيد اسم مؤخر. في شيء يقول بهذا؟ قال او وصف كذلك ايضا يشترط في حذف العائد المنصوب كما تقدم، اما فعل كان او ماذا او وصف غير صله ال. فاذا كان الوصف صله ال لا يجوز حذف العائد معه، نحو جاء الذي انا ضاربه، جاء الذي انا الضاربه، فلا يجوز ان تقول جاء الذي انا ايش الضارب. يصح هذا؟ ما يصح. لماذا ما يصح؟ لان الوصف من صله ايش لال. فاذا كان الوصف صله لال لا يجوز حذف العائد معه. فحذف العائد مع الوصف بشرط ان يكون هذا الوصف غير صله ايش غير صله الف، على هذا لا يجوز ان تحذفه في نحو جاء الذي انا ضاربه، لا يجوز هذا. لكن لو قلت جاء الذي انا ضارب يصح وما يصح؟ يصح ان تحذفه او تذكره، فيجوز لك ان تقول جاء الذي انا ضارب وجاء الذي انا ايش ضاربه، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. واضح ان شاء الله يا اخوان؟ طيب الان بالنسبه للمثال الاول ان يكون ناصبه فعلا تام، مثاله ماذا يا اخوان؟ الايه المذكوره يعلم ما تسرون وما تعلنون. فانت ترى الان العائد محدود بالشروط المذكوره، لان الناصب له ماذا؟ فعل. هل هو ناصب تام؟ فعل تام. وبالنسبه للوصف الذي هو ليس صله لال، قول الشاعر المذكور والله ما الله مونيك فضلا فاحمده به، فما لدى غيره ضرر نفع ولا ضرر. انت شاهد لهذا الان البيت حذف العائد المنصوب مع الوصف الذي ليس صله لال، والاصل ما الله مونيكه. الاصل ماذا؟ ما الله مونيكه، لكن حذفت العائد وهذا جائز لك، وهذا جائز فيه ان تحذف العائد، لان الوصف هنا ليس صله لال، وانما يمنع حذف العائد مع الوصف اذا كان صله لال. واضح ان شاء الله يا اخوان؟ هذا هو شرط حذف العائد المنصوب، ان يكون ناصب ان يكون متصلا وناصبه فعل كان او وصف ليس صله لأل. مثال الوصف الذي ليس صلة لأل هذا البيت المذكور ما الله مونيك فضل فاحمده به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. فمن يعرف هذا البيت؟ ما الله مونيك فضل فاحمده به، بس فقط محل الشاهد نريده. من يعرف هذا البيت حتى يتضح اللسان؟ هات يا اخي. ما الله مونيك فضل فاحمده به، ما اسم موصول بمعنى الذي؟ نعم مبتدا. نعم مرتدى، لا تقول مرتدى ثاني. ما الله اولا قبل هذا؟ ما الله مونيك فضلا احمدا وبه، مرتدى اخر، لا تقول مرتدى ثاني. ما عندنا مرتدى ولا مرتدى، هذا مرتدى خبره اخر، وهذا لا ما خبرها شيء اخر، ليست الجمله في محل رفع خبر الله، كل واحد بخبره. ألا تقول المبتدا هاني؟ قل المبتدا هكذا. نعم المبتدا الثاني إذا كان خبره الجملة الإسمية، قل المبتدا أول المبتدا الثاني، لكن هذا خبره شيء آخر. مونيك، نعم مونيك خبر لإيش؟ خبر للفظ الجلالة. أحسنت. ما الله مونيك خبر للفظ الجلالة، والكاف مضاف إليه. فضلا، ما الله مونيك فضلا، خبرني المبتدا لما الموصوله. احسنت. فضل خبرني ما الموصوله، وجمله الله مونيك صله الموصول لا محلها من اعراب العائد محذوف. كيف مبتدا محذوف تقديره؟ واضح؟ وفضل الخبر لماذا؟ لمال الاسم الموصول. فضل الخبر لمال الاسم الموصول. وجملة الله موليك صلة الموصول لا محلها من الإعراب، والعائد من حدوث تقديره موليكه، تقديره موليكه. والشاهد هنا ايش في هذا البيت؟ الشاهد هنا حذف العائد المنصوب مع الوصف الذي ليس صلة لأل، هذا هو الشاهد، حذف العائد المنصوب مع الوصف الذي ليس صلة لأل. أما الوصف الذي صلة لأل لا يحذف معه العائد. طيب الآية يعلم ما تسرون وما تعلنون، إنما الإعراب هذا لا أنت أنت ماذا دعا ربك يعني مفعل من هرحت انت مرضوع في رجل الناس والبعض يعلم ما يسم والبعض ينصر من هو وما تعيرون معطوف على ما تسرون لا معطوف على الميسوم موصوف لأن ما هي المعطوفة مبنية في محل نفي صح نعم فعل مين فعل مضارع احسنت الان وجملة تسرون وتعلنون صلة الموصول لا محلهما من الاعراب والعائد محدود تقديره تسرونه وتعلنونه احسنت بارك الله فيك توفرك شرط حذف العائد الموصول ولا متتوفر توفرك لان الناصب له فعل ماذا فعل لان الضمير هنا اول المتصل والناصب له فعل فعل فجاز حذفه في هذا الحال عندما الاعراب هذا الذي بعث الله رسولا هذا الذي بعث الله رسولا خالد يا اخي خالد صاحبي اشارك الله فيه هذا الذي بعث الله رسولا ونزل الشفاء معنا احسن خبر معنا كان معنا ومنوع عن الفتح الان لا محل الاعراب رسولا فهذا الذي بعث الله رسولا الآن جميع صلاة الموصول لأن هل الإعراب الخبر الذي فقط بعد وش رسولا الثان رسولا حال من العائد المحذوف والتقدير والجملة صلاة الموصول صح رسولنا هذا حال من العائد المحدوث بعثه هذا الذي بعثه الله رسولا نعم رسول الحال من العائد المحدوث اذا الجملة هذه بعث الله رسولا صلت لا محل من اعراب العائد محدوث تقديره بعثه احسنت انك عليك فذرني ومن خلقت وحيدا فذرني ومن خلقت وحيدا ذرني اتركني اعلامه النون مفعول به الياء الياء لا التي هي مفعول بها من نون الوقاية فالفاعل من رسل الجره برعيش فذرني انت من يتم موصول معكوفة على الياء فذرني ومن ومن خلقت وحيدا خلقت الآية نبني على السكون والتابع المتصل بالعام ضم في حل رفع فاعل وحيدا حال من ماذا لا لا هذه حال من درني حال من أعرب خالد انا اصباحي لقلت انا يروح السلقين حاس حمد يلقل حاس عجل لا انا درس العلم يريد ان تقول معارف لا تدري عمر من العائد المحدوث خلقته وحيدا حال من العائد المحدوث تقدرون خلقته وحيدا احسنت بارك الله والجملة سنة الموصول لا محلها من العائد توفرت شوية في حجم العائد ولم تتوفر؟ توفرت. الفعل فهم والعائد ضمير مستقل. قال رحمه الله تعالى علي مزرعة وين عليه يدرس هنا دائما ما هو خبر الذي الذي خبر هذا الذي أم الذي خبر. قال رحمه الله تعالى ويشرب منا تشربون. بقي الكلام على حذف العائد المجرور. عرفنا حذف العائد المرفوع إنما هو المرفوع الذي يحدث أن يكون مبتدأ يخبر عنه بمفرد، والعائد المنصوب الذي يجب حذفه أن يكون ضميرا متصلا وناصبه في إنسان، وكذلك إيش أو وصف ليس صلة لأن. واضح إن شاء الله. بقي حذف العائد المجرور. قال أن يجر بما جر به الموصول ويتحد معنى عاملهما. هذا بالنسبة لحذف العائد المجرور بهذا الشرط، أن يجر هذا العائد المحذوف بما جر به الموصول، أن يجر العائد المحذوف بما جر به الموصول ويتحد معنى عاملهما. أما اللفظ فليس بشرط، قد يتحد وقد لا يتحد، لكن الشرط اتحاد ماذا؟ المعنى. فلا بد من اتحاد معنى عاملهما. مثال ذلك يا أخوان الذي ينطبق عليه الشرط هذه الآية ويشرب مما تشربون. فالآن العائد المحذوف جر بما جر به إيش؟ الموصول، لأنك ستقول التقدير إيش يشربون ماذا؟ منه. فالجار الموصول هو نفس الجار لماذا؟ للعائد من. واضح الآن. وكذلك أيضا يتحد عامل يتحد عاملهما كما ترى الآن يشرب وتشربون متحد إيش؟ العامل هنا في المعنى وفي إيش؟ وفي اللفظ، مع أن اتحاد اللفظ ليس بشرط. يكفي لو اتحد العامل بالمعنى يكفي، وإذا وجد اللفظ الحمد لله. واضح الآن. اتحاد بالمعنى فقط مثل إيش؟ فرحت بالذي سررت به. فرحت بالذي سررت الحديث العائد. فرحت بالذي سررت. واضح الآن وهو واضح. من يعرف هذه الجملة؟ هلا. فرحت بالذي سررت. فرحت فعل فاعل. بالذي يتعلق بالفعل. العمل فيه ما هو الفعل العامل الجار المجرور. ونحلهما. فرحت بالذي سررت. فعل. كان في نفع اليقين نعم يا ما في سلك الموصول نعم جملة سلك الموصول احسنت والعائد محذوف تقديره سررت به سررت به. واضح الآن الشاهد ايش في هذا الآن؟ توفرت شروط حذف العائد المجرور ولا تتوفر؟ توفر ان العائد هذا المحذوف جر بما جر به ماذا؟ الموصول الباء. فرحت بالذي سررت اي به احسنت، ومعنى عاملهم الآن ماذا؟ متحد. فرحت وسررت معناهما ايش؟ واحد. معناهما واحد وان اختلف اللفظ، لكن المعنى واحد، معنى الفرح والسرور واحد. واضح ان شاء الله. هذا بالنسبة لحذف العائد المجرور. شرطه ان يجر بما جر به الموصول ويتحد معنى عاملهما. هل اللفظ شرط؟ ليس بشرط، يكفي اتحاد ايش؟ المعنى كما في هذه الآية وايضا في المثال الذي ذكرنا هو فرحت بالذي سررت اي به. فمن يعرف الآية الآن؟ الآية ما قد عرفت عندك يا اخي. نعم نعم. يشرب في المضارع والفاعل ضمير مستتر هو. نعم من حرف جر وما اسم موصول بمعنى الذي مبني في محل جر، والجار مجرور متعلق بالفعل تشرب. نعم. والجملة ثلاث لا محل من الإعراب. والعائد أحسنت تقديره منه. توفرت شروط حذف العائد المجرور ولم تتوفر؟ توفرت، أنه جر بما جر به الموصول واتحد معنى العامل وأيضا اللفظ هنا. نعم وأيضا نزيد على هذا اللفظ. طيب هذا بالنسبة للكلام على العائد. لا يحدث العائد إلا بالشروط المذكورة. العائد لا يحدث سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا إلا بالشروط التي ذكرت. وكل ما رأيت هكذا حدث في كلامك خطأ. بقي وقت يا أخوان. أي سبب يا سلام؟ ناخذ العلم. ناخذ الإضافة، سهل الإضافة ما يتعلم. الإضافة ما في كلام عليه، لأنه قد تقدم الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى، لأن غدا يا أخوان ما في ذكر. قال رحمه الله تعالى فصل. أدري. معي يا رب. قال رحمه الله تعالى وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام، وهي قسمان: عهدية وجنسية، أي إما أن تكون لتعريف العهد أو لتعريف ماذا؟ الجنس. عهدية أي لتعريف العهد، وجنسية أي لتعريف ماذا؟ الجنس. فهل على هذا تنقسم إلى قسمين؟ إما أن تكون المعرفة يا أخوان على قسمين، إما أن تكون عهدية أو ماذا؟ أو جنسية. قلنا عهدية التي تعرف إيش؟ العهد، الشيء المعهود بينك وبين المخاطب. والجنسية هي التي تعرف ماذا؟ الجنس. انتهت التقسيم على الإسمين. استغراقية تدخل في جنسية، بعضهم يجيني تدخل في جنسية، بارك الله إليه شاء ذكرها، بعضهم يدخل الاستغراقية في الجنسية كما سيأتهم. قال رحمه الله تعالى، انتبهوا يا أخوان هذا الدرس مهم جدا على اختصاره إلا أنه مهم لك. قال رحمه الله تعالى: وإما للعهد الذكري، شيء دفعنا عليه بالعهدية. قال رحمه الله تعالى: والعهدية إما للعهد الذكري نحو في زجاجة الزجاجة، أو للعهد الذهني نحو إذ هما في الغار، أو للعهد الحضوري نحو اليوم أكملت لكم دينكم. هذا بالنسبة لأقسام العهدية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون للعهد الذكري، وضابطها ضابط التي للعهد الذكري أن يذكر مصحوبها نكرة ثم يعاد بها، هذا هو ضابط التي للعهد الذكري. كيف تعرف أن ال هذه للعهد الذكري؟ تعرفها بهذا الضابط، إذا ذكر مصحوبها نكرة ثم وعيد بها عرفت أن ال هذه إيش؟ التي للعهد ماذا؟ الذكري. مثل قولك: لقيت رجلا فأكرمت الرجل، لقيت رجلا فأكرمت الرجل، فما هي ألا الموجودة في الرجل؟ ذكري. العهد الذكري. لماذا؟ كيف عرفتم هذا؟ لأن مصحوبها ذكر نكرة ثم وعيد فيها، ويمثل أهل الأصول بقولهم ماذا؟ اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فهل الموجودة في ال هنا ايش؟ من عهد الذكري. كيف عرفت؟ لأن مصحوبها ذكر نكرة ثم وعيد ماذا؟ بها، ثم وعيد بها. وأيضا هذه الآية في زجاجة الزجاجة، الشاهد هنا أن مصحوبها ذكر نكرة في زجاجة ثم وعيد بها، فقال الزجاجة كأنها كوكب بري. هذا بالنسبة للتي من عهد الذكري. طيب تقول